اكبر الله الله الله الله الله الله حالك يا رب اكبر نعم وتلك الأمثال نضربها Ah! Thank you. عايز اضيع فني. الله الله الله سبحان الله يقول حنفيا ليصنع. Thank you.